وما يلقاها إلا الذين أفمن يلقى

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ولئن أذقناه رحمة لَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا